الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس ولا أجيب عن أسئلة لا علاقة لها بالدرس. إذا أرادوا أن يسألني الإخوة أصحاب الأسئلة التي لا علاقة بعد الصلاة نجيب عنها إن شاء الله. يقول سائل: ما حكم المتوفى إذا كان تاركا للصلاة سواء كان تركه للصلاة تهاونا أم إنكارا؟ هل يصلى عليه؟ وهل تشيع جنازته بين المسلمين من المسلمين؟ وهل يشيع جنازة تارك الصلاة الأجر أو المثوبة التي تحدثتم عنها في الأسبوع المنصرم؟ أجمع علماء السلف كلهم أن تارك الصلاة إذا كان تركه للصلاة تهاونا لا إنكارا فإنه يفسق لذلك ولا يكفر، فإذا مات على هذه الحالة فهو مسلم، والمسلم أيا كان عاصيا أو غير عاصي يجهز ويصلى عليه ويصدق على الخروج في جنازته ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شرحناه في الدرس الماضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر ذلك، يعني الخروج لجنازة المسلم لم يقيد ذلك بأن يكون المسلم الذي يخرج في جنازته رجل صالح، لأننا لسنا نحن الذين نتبارك بجنازته، وإنما نحن نخرج لنكون شفعاء له كما عرفنا ذلك. أما الذي ترك الصلاة إنكارا منكرا لها فهذا طبعا يكفر إذا مات على هذه الحال وهو منكر للصلاة فهو كافر، والكافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أيضا. والمذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة جماهير أهل السنة والجماعة على أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر وإنما يفسق، وكذلك كل المنكرات الأخرى. وحتى الإمام أحمد له رأيان في هذا الصدد، رأي كالجمهور أن تارك الصلاة إنما يكفر إذا كان سبب تركه لها الإنكار، وكثير من أتباع الإمام أحمد رجحوا هذا الرأي الذي ذكره. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الإمام أحمد ذكر عن الرجل الذي يشرب الخمرة لا يجوز أن نكفره بذلك، لكننا نسأله لماذا يشربها؟ إن كان يشربها هكذا لأن نفسه تغلبت عليه وتمردت عليه فهو فاسق وليس كافرا، وإذا قال إنه يشربها لأنه يعتقد أنها مباحة وليست محرمة إذا فقد كفر. أحد الإخوة يسألنا عن الذكر وأن هناك خواطر تأتي في الذكر. هذا السؤال يتعلق بدروس الحكم العطائية، أرجو أن تذكرني بسؤالك هذا في يوم الاثنين إن شاء الله نجيب عنه، أما اليوم فنحن في درس رياض الصالحين. يقول أحد الإخوة: ما حكم اتباع جنازة صديق مسيحي مثلا؟ هل له نفس الأجر؟ أما الحكم فلا حرج، لا مانع من أن تعزي صديقك أو جارك أو زميلك المسيحي، بل يسمى ذلك في باب التعزية في كتب الشريعة الإسلامية مذكور يسمى تعزية الكتاب بوفاة قريبه حتى يذكر ماذا يقول، أيضا له أثناء التعزية. فلا بأس أن تخرج في جنازتي، لكن على أن لا تمارس أي عمل ديني يخالف الشريعة، مثلا تصلي علينا كصلاتهن، لكن تخرج في جنازته وتشيعه إلى القبر لا مانع. نعم، إلا نفس الأجل ولا نفس أنا مالي يا أخي، مو أنا اللي وحي إلي بهذا، أنا مثله. رأينا هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خروج الإنسان في جنازة أخيه المسلم، فلماذا تسألني عن شيء لا أنا ولا أنت أعلم به؟ من مسؤول عن الذي أعلم من السلام؟ لقد تكلمت عن الغيبة وحكمها، ولكن في يومنا هذا لا يخلو مجلس من اللغو، وخاصة موضوع الغيبة، فماذا نفعل أو يفعل الواحد منا، وخاصة في زيارتنا، وخاصة زيارة صلة الأرحام؟ وإن حاول أن يصح فإن هذا لا يعجب أحدا، وقد يصبح مكروها من قبل أقرب الناس إليه. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والعلاج واضح، نحن مكلفون أينما كنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فإذا جلست مجلسا مع أصدقائك، مع أقاربك، مع ذوي رحمك، إذا كان المجلس خاليا من المحرمات والمنكرات فذاك، وإذا رأيت منكرا كالغيبة مثلا التي نتحدث عنها، وجب عليك أن تقول للمغتاب: يا هذا اتق الله، لا أريد أن ترتكب وزرا وأن يصيبني غشاش وزرك. وقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. فكروا بكلام الله عز وجل بلطف، فإن العوار فذاك، وقد اكتسبت أجرا عظيما أنت بهذا المجلس. إن لم يرعوي وواصل حديثه المنكر فقل وقاطع المجلس، ولك على ذلك أيضا أجر، ما الحرج في ذلك؟ زيارتنا للأرحام استرضاء لمولانا وخالقنا. نحن لماذا نزور أرحامنا؟ لأن الله عز وجل نهانا عن قطيعة الرحيم، وحذرنا من ذلك تحذيرا كبيرا. إذا نحن عندما نزور أرحامنا نزورهم لنسترضي بذلك مولانا. طيب، هذا الإله الذي تسترضيه ينبغي أن لا تناقض قصدك. إذا رأيت في المجلس منكرا ذكر بلطف وقل: هذه غيبة حرمها الله، والله يقول كذا وكذا وكذا، وأنا إن سكت فسأكون شريكك في المعصية. إذا استجاب، وإن شاء الله يستجيب إذا كان الكلام فيه لطف، فهي وأنت اكتسبت أجرا عظيما. إن لم يستجب قل وفارق المجلس، لأن الذي أمرك بمواصلة الأرحام يأمرك بمقاطعة هذا المجلس عند وجود هذه المعصية. نعم، وأنا أوافق السائل على أن الغيب اليوم أصبح مسألة، يعني حتى كثير من الناس لم يعودوا يتصورونها معصية، والاستهانة بالمعصية أخطر من التلبس بها. يعني إذا الإنسان تلبس بالمعصية وشعر أنه فعل شيئا إذا شيء خطير، البال ربما يقوله، لكن إذا فعل، يعني إذا كان يستهين بالمعصية وربما يسخر من الذين ينكر عليه، هذا ربما يصل إلى الكفر. ولا شك أن مجالس الغيبة أصبحت مجالس واسعة حتى بين المتدينين، حتى بين المتدينين، لكن واجبنا أن ننهى. نعم، أيا كنت، حتى لو كنت شابا يافعا وكان في المجلس شيوخا مثلي أنا أو أجل قدرا ورأيت الغيبة، انهى عن هذه الغيبة بلطف، فلك على ذلك الأجر الكبير. يقول أحد الأخوة: هل يكون الأجر قيراط لمن يتبع الجنازة منذ خروجها من منزلها حتى تدخل المسجد فيصلى عليها، أم إنه إذا دخل المسجد فوجد جنازة صلى عليها حصل له من الأجر قيراط؟ لا، قال الفقهاء: هذا القيراط مقابل خروجك مع الجنازة من أول إخراجها من الدار إلى الصلاة عليها. هكذا نص على ذلك الشرقاوي في حاشيته عن التحريف. فإن تابعت بعد الصلاة إلى المقبرة كتب لك أجران كل أجر قدر جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت جنازة في المسجد فصليت عليها أو صليت عليها ثم صرفت إلى عملي وتجارتي يكفي أم أني ملزم بأن أتبعها حتى تدفن؟ يا أخي اتباع الجنازة مفرط سنة، قلنا سنة، فأنت حر تستطيع أن تواصل تشييعها ولك الأجران، وإن أردت أن تكون زاهدا في هذا الأجر وتذهب إلى متجرك إلى محلك أنت حر. يعني هنا يوجد أجر كبير دون أن يوجد أي وزر على الترك، لأن السنة التي تقابل الفرض هي ذلك العمل الذي يؤجر عليه الإنسان إن فعل ولا يعاقب عليه إن ترك. نعم. وهل يقدر اتباع إلى الجنازة على أعمال ولو كان في ذلك تعطيل لها؟ ما دامت المسألة سنة أنت بقى قدر. في ناس يكونوا زاهدين بالدنيا يتبع الأجر، وفي ناس ولا يكونوا زاهدين بالأجر يتبع الدنيا. بشوف أنت من مين. بقي حديث واحد في الباب الذي كنا بصدده في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا المعنى. تقول أم عطية رضي الله عنها نهينا، النهي من قبل من؟ من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتباع الجنائز، لكن قالت ولم يعزم علينا، أي ليس نهيا حاسما يصل إلى درجة الحرم. إذن هو نهي يقف عند حدود الكراهية، وأي كراهية؟ كراهية التنزيه لا كراهية التحريم. لماذا نهيت النساء عن الخروج في الجنائز مع الجنائز؟ الشراح ذكروا الحكمة أو السبب، قالوا لأن المرأة يغلب عليها أن تستثار عاطفيا، يعني هي أشد من الرجل عاطفة وكلما تستطيع أن تكبح جماح عواطفها، فإذا خرجت في الجنازة طبعا لن تخرج إلا وراء جنازة أقارب لها، والد أخ ولد قريب نحو ذلك، فالغالب أنها إذا خرجت نعم قد يستبد بها البكاء وربما تهيمن عليها العاطفة فيبتدر منها صراخ، يسمع الناس صوتها، قد يتحول الموضوع إلى عويل ونحو ذلك. فصدا بهذه الذريعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن الخروج في الجنائز، لكن ما هي كراهية لا ما هي تحريم. وهذا يعني بعد أن عرفنا العلة كما قال الفقهاء أن المرأة إذا خرجت متنقبة متسترة قادرة على أن تكبح جماح عواطفها ولا تنبص بدون شفة تخرج بسكينة وهدوء فلا حرج عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما هي تنزيه عن هذا الأمر، ونحن في الواقع نرى مصداق هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة في أيام الأعياد عندما تفيض المقابر بالنساء والرجال، نعم اضرب وأسعد الصنعة جيدا، تسمعون أصوات من النساء العويل البكاء هنا وهنا وهنا، في حين الرجال لا تسمعوا منهم شيئا ولا غير. فهذا محرم، هذا غير جائز. أو ربما تجد شيء آخر، تجد نساء سافرات متعطرات متبرجات يخرجن إلى المقبرة وهذا شيء ثاني. فلا هذا سالب شرعا ولا ذاك سالب شرعا. وعندنا في الدين شيء اسمه سد الزرع، يعني قد يكون الشيء في اصله مباح، ولكن يجب ان يكون يصبح هذا المباح ذريعه الى محرم، فيصطبئ هذا المباح بصبغه المحرم. هذا موجود في شريعه الله عز وجل في القران وفي الحديث. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا كغير سب الاصنام والالهه المزيفه من دون الله وعبادها ما في اشكال في الاصل. مع ذلك البال نهى. لماذا؟ لانك ان سببتها على مسمع ممن يعبدونها ربما تجرهم بذلك الى ان يسبوا الله عز وجل. لا تفتح لهم هذه الذريعه. هذا مبدا داخل في سبت الزمان. هذا الذي نشرحه الان. نهي المرأة، يعني النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، والخطاب للرجال والنساء معا. إذا الأصل مباحة، لكن لما كان خروج المرأة في الجنائز وإلى المقابر ذريعة لهذا الذي ذكرت، سدا للذريعة مغلق. الذريعة لها حكم الأصل، الزريعة إلى الأمور المسنونة تصبح مسنونة، الزريعة إلى الأمور الواجبة تصبح واجبة، الزريعة إلى الأمور المحرمة تصبح محرمة. يعني مثلا قلنا بالأمس زوج من الناس منه ثقيل، ثقيل جدا، ويحب أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر، ولا سبيل إلى الضمانة لصحوه وقيامه لصلاة الفجر في معادها إلا إذا وضع منبه. إذا وضع المنبه ذريعة إلى أمر مندوب مشروع جيد، إذا أصبح هذه المنبه مطلوبة ومشروعة بحدود النذر، لأن هو نهي مسكين من الواجب عليه فيه، حتى تكون ذريعة إلى الواجب واجب. هو لابد نهي ما دام نايم مو مكلف، بس احسن من الخير. ما دام احسن من الخير سبيل ايقاظه كمان شو صار احسن. فهذا ذريعه الى امر مشروع اصبح مشروعا. قلنا بالامس ان النبي عليه الصلاه والسلام ندبنا الى ان نسبح في اليوم 100 مره لينال الإنسان على ذلك 1000 حسنة. ما هو السبيل إلى أن أحصي تسبيحات 100؟ ما أكيد يعني العقل لا يستطيع أن يضبط 100، أنا ما أستطيع أن يضبط 100 كمان إلا بواسطة. إذا الذريعة إلى ضبط هذا العدد أصبحت في حكم نفس التسبيح، تسبيح سنة هذه الأيضا أصبحت سنة ما دامت هي الزريعة، وهكذا. طيب الزريعة إلى المحرم محرم. إذا رأيت أن اليانسون مثلا إذا تبحث في السوق للتعامل به لا يشترى إلا من أجل الخمرة، إذا أصبحت زراعة اليانسون محرمة لأنها ذريعة إلى محرم. هذا إذا كان غلط وأصبح هو الغالب. نعم. أو حتى العنب، إذا وجدنا أن في بلد معين ما بيأكلوا العنب وإنما يستخدمون العنب كله للخبز، في هذه المنطقة ما لازم نزرع خمر. أما إذا في ناس يقولوا ناس لا نصد الناس عن المباح من أجل الحرام. المهم أن النهي الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء عن اتباع الجنائز من قبيل سد الذرائع، كي لا يكون ذلك سبيلا الى الصياح والعويل والضجيج والبكاء وما الى ذلك. فإذا عرفت امرأة من الناس أنها تستطيع أن تكبح جناح عاطفتها وأن تخرج كما أمر الله وتعود كما أمر الله فلا مانع. هذه خلاصة ما ذكره العلماء في تفسير هذا الحديث. وموضوع تشريع الجنائز والأجر على الجنائز كل ذلك عرفناه. بقي حكم شرعي ينبغي أن نوضحه بهذا الصدد، هو فقه، حكم فقهي لكن كل منا يتعرض له. لو أن امرأة حاملا أسقطت هذا السقط ما حكمه؟ هل يجهز كما قلنا يعني مكفن وصلى عليه ويدفن هكذا؟ ننظر ننطلق من أدنى الدرجات إلى أعلى. إذا أنزل هذا السقط، السقط يعني محصول الرحم الذي يسقط ولم يتخلق بعد، أصلا التخلق غير واضح طبعا، لا في حياة ولا في معالم حياة ولا حركة ولا شيء، فهذا يلف بخرقة ويدفن. إذا تأخر سقط أكثر من ذلك، سقط وقد ظهر التخلق، تخلق فقط، لكن أمارات الحياة، دلائل الحياة غير موجودة، نجاوزه ولا نصلي عليه، المسلم منقسم مثله، ولا داعي إلى الصلاة عليه. والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة، هكذا قال الفقهاء. فأما إذا تأخر السقط على النزول إلى درجة أنه كان متخلقا وظهرت أيضا أمارة الحياة حركة نحو ذلك، فهذا كم كبير، يغسل، يكفن، يصلى عليه، يصلى عليه. نعم. وأما إذا أسقطت المرأة بعد مرور 6 أشهر من الحمل فمطلقا هو كالكبير، ولما ظهرت أمارات الحياة، ما دام بعد 6 أشهر ممكن المرأة تولد، في هذه الحالة نصلي على هذا السقط ونغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين حتى ولو لم تظهر أمارة الحياة، لأنه ولد بعد أو أسقط بعد 6 أشهر. قبل 6 أشهر إذا في معالم التخلق زائد حركة دلائل الحياة تماما كالكبير، كان في تخلق وما في دلائل الحياة إذا التجهيز كله لكن ناقص الصلاة. الآن ننتقل إلى باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم في صحيحه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة يعني جماعة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يعني يدعون له يا رب اقبلنا شفعاء له واغفر له هكذا، إلا شفعوا فيه أي إن قبلهم الله عز وجل شفعاء له. لا داعي إلى أن تعيد المعنى العظيم الذي ذكرته في درس المضى. يعني أحدنا يسأل طيب هذا الإنسان ربما أمضى حياته مسرفا على نفسه مقصرا في جنب ربه مسيئا إلى آخره مهدرا حقوق الله عز وجل، هل يذهب هذا كله وينحى بواسطة 100 شخص يصلون عليه. لماذا تضيق ذرعا برحمة الله؟ لماذا يعني يضايقك أن تكون رحمة الله واسعة؟ لماذا يعني تعيب أن تكون رحمة الله ضيقة؟ الدار الرحيم والدار حدثنا عن جزء يسير من رحمته وأخفى الحديث عن القسط الأوفى والأعظم من رحمته. وهذا شأن الرحمن الرحيم، هذا شأنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى من سنته في عباده أنه يصيب بعض عباده ببعض، لأنه ممكن أن يقول منا قائل: طيب إذا كان الله يريد أن يرحمه فما أيسر أن يرحمه بدون شفعاء؟ إذا كان ربي عز وجل يريد أن يرحم هذا التائه الضال الذي رحل إليه فما الحاجة إلى الوسطاء؟ ما الحاجة إلى الشفعاء؟ هذا ما حاجة. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لو لم يعطك الله الضوء الأخضر لتكون شفيعا لهذا الإنسان العاصي والله لا تفيدك شفاعتك أبدا أبدا. لكن الله عز وجل قال: هذا أخ لكم رحل من دنياكم إلي فكونوا شفعاء له. نعم، هكذا علمنا الله عز وجل. نقف صفوفا نصلي عليه ونقول لمولانا وخالقنا: يا ربي إن هذا سبقنا إليك، فنسألك اللهم أن تغفر له وأن ترحمه وأن تجعلنا شفعاء له. الله عز وجل يقول: قبلت شفاعتكم له ولك على هذه شفاعة أجر، لك على هذه شفاعة أجر. فكم هو جميل هذا المظهر من رحمة الله سبحانه وتعالى. تلك هي الحكمة. يعني هذا الشيء ليس محصورا في أمر شفاعة المسلمين للميت، لا، مثل الطبيب الذي يعالج المرضى، من شافي؟ كلنا نقول كما قال خليل الله سيدنا ابراهيم: واذا مرضت فهو يشفي. ولكن الله عز وجل سخر بعضا من عباده ليجرهم بما يفعله الله سبحانه وتعالى في المريض. يعني في الباري عز وجل يسخر بعضا من عباده ويريده ان يعالجه وان يداويه حتى يكون شفاؤه في الظاهر على يد هذا الطبيب، فيكون الطبيب مأجورا عند الله عز وجل ومأجورا ايضا عند الناس. نعم، كذلك اعتماد الانسان على صاحبه في الارتزاق والكبح والتجاره والعمل. من الرزاق؟ ولو انك شككت او ارتقت في هذا لكفرت. الله هو الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق بالقوه المتين. طيب، ومع ذلك كلفك ان تخرج وان تسعى وان تستعين بصاحبك وان يستعين صاحبك بك. هكذا تتعاونون ليؤجر الله الواحد منا بالآخر. المجتمع الإنساني قائم على هذا المنوال، والله سبحانه وتعالى شاء في هذه الحياة وهي مكرمة أن يكرم الناس بعضهم ببعض. لا مكرمة الرجل الصالح يكون شفيعا بأهل بيته ويكون شفيعا لجيرانه من حوله. ما يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشفاعة العظمى كما ورد في الصحيح، بل بأحاديث متواترة تواتر معنوي. نعم، لكن ينبوع الرحمة من أين ينطلق؟ من عند الواحد الأحد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أجل. ولذلك أيها الإخوة، نحن بالمناسبات نكرر هذه الحقيقة المعروفة التي أصبحت لدينا جميعا: كما أن الله جعل الصالحين شفعاء للطالحين، نحن أيضا بدوننا كطالحين ماذا نصنع؟ نتبارك بالصالحين ونتقرب بهم إلى مولانا وخالقنا. نقول يا رب لقد أخبرتنا وأعلمتنا أنك تجعل من الصالحين من عبادك شفعاء لنا، فيا ربي ما دمت أنت جعلتهم وسطاء إلى رحمتك لنا فنحن بدورنا نتوسط إلى رحمتك بهم، ما دمت أنت جعلهم شفعاء لنا إذن هذا يقتضي أن نتفاعل مع سنتك هذه. فنسألك اللهم سبحانه وتعالى بجاههم أن تشفع لنا، أن ترحمنا، أن تكرمنا. والله لو أن الله لم يبلغنا أنه سبحانه وتعالى يرحم بعض عباده ببعض، يرحم الطالح بالصالح، يرحم البعيد بالقريب، والله لما التفتنا إلى من نسميهم صالحين، لأننا لا نفعل إلا ما يعلمنا إياه مولانا، أليس كذلك؟ طيب، ما دام الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله أنه سيأتي الشفاعة الكبرى وأنه سيأتي فيسجد تحت العرش فيلهمه الله من الثناء ما لم يلهمه أحدا، ثم يقول له الله ارفع رأسك وسل تعطى، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أولغ رسوله هذا أي أن الله سيجعله شفيعا للأعداد لا يحصون من الخلائق، إذن ينبغي أن أقول اليوم نعم يا رب أسألك أن تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي أنا أيضا، أن تجعلني واحدا ممن يدخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي أن أقول هذا، ومن مقتضى هذا الحديث أن أقول لرسول الله نعم يا أكرم الخلق ما لي من أليب به سواك عند حدوث الحادث العمومي، لأن الله أخبره بذلك. إذا قلت هذا الكلام كما قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من أليب به سواك، متى؟ عند حدوث الحادث العمومي، يعني يوم قيامي. هل جئت بهذا الكلام من عندي أم من عند رسول الله؟ من عند يأتي الخلائق إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى آخره، فكلهم يقول نفسي كم ورد بالصحيح، نعم، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الله ألهم نوحا لا شفع في القوم، ولو أن الله ألهم موسى أيضا لكان شفيعا، ولو أن الله لكن الله فتح دار شفاعة لمن؟ لسيد الخلائق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد تحت العرش وسأل الله فأجابه، إذا نحن نقوم بناء على هذا لرسولنا يا أكرم الخلق فعلا ما لمن أليد به سواك عند حدوث الحادث العامي، فأنا أسأل الله أن تدخلني في شفاعة من ستشفع له. ما الإشكال في هذا حتى يكفر البوصيري رحمه الله كفر بسبب هذا الكلام؟ هذا يقتضي أن يقدم رسول الله قبله، لأن هذا الكلام الذي قاله البوصيري ثمر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقتضى من يكفر البوصيري بهذا الكلام أن يكفر رسول الله أيضا، مقبول؟ نعم. وهذا منتهى التوحيد أيها الإخوة، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الرحمة ومصدر الإكرام، ولكن الله عز وجل يسخر بعضا من عباده لبعض من عباده. هذا الاعتقاد هو التوحيد ذاته، لأنك عشت مع الشريعة ولم تنس الحقيقة التي هي التوحيد، عشت مع الشريعة الوسائط، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. قلت في الدرس الماضي الله هو الشافي والأطباء يأخذون الأجر فقط، قلت هذا الكلام هذا حقيقة في الواقع، ربي عز وجل بيشفي ويقول ولا المريض لا تأخذ الأجر فقط، نعم هذا هو التوحيد. لكن ينبغي أن نعلم كيف شبكة الرحمة الإلهية كيف تتصل بعباده؟ شبكة الرحمة الإلهية عن طريق عباده يرزق بعضهم بعضا، يقدم بعضهم بعضا، يشفع بعضهم في بعض. ومن ذلك إذا خرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا إخوانه أحبابه، اللي ربي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الأخوة لا تنتهي بالموت، الأخوة تزداد عمقا بالموت. فإخوانه يخرجون يصلون عليه، وجل صلاة الدعاء يكونون شفعاء له، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمى أن تكون الصفوف كثيرة، ثلاثة صفوف فأكثر، كلهم يقولون يا رب جئنا شفعاء لهذا، هذا أخونا خرج من دار الدنيا، أكيد كان مقصر، كلها كان مقصر، وأنت الآن كلفتنا أنه نكون شفعاء، جئنا نحن نشفع لك يا رب، لا شفعتنا. وقد وعد الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبل. نعم، لكن لا تنسوا ما قد قلنا دائما من السبيل إلا حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإذا خرج هذا الميت من دار الدنيا وفي عنقه حقوق العباد، مال الآخر، حقوق انتهك للآخرين، جيب كما قلنا الآن، ولم يستسمح ولم يسامح، هؤلاء كلهم لو بلغوا لم يؤاد بل الآلاف بل الملايين يشفع الله في يجعلهم شفعاء له، إلا ما يتعلق بحقوق الناس تبقى معلقة إلى أن يسامح أصحاب هذه الحقوق. ولكن هنا أيضا تظهر رحمة الله، لكن لا الآن وإنما يوم القيامة. نعم، واحد مات في الدنيا وما استسمح صاحب الحق، ما استسمح، بقي حقه في عنقه، صلي على يعني قوى النبي كفر. قام الناس غدا لرب العالمين، يؤتى بالميزان ويقوم الحساب، يقال لهذا الانسان لقد اخذت، لقد سرقت، لقد اقتدت فلان هذا وهذا وهذا اصحاب الحقوق، تعالوا خذوا حقوقكم. كيف ياخذهم؟ يؤخذ من حسنات هذا المغتاب، هذا الاكل مال الاخرين، هذا الظلم، ويضع فيه حسنات الشخص الآخر. فإن لم تبقى له حسنات ما كيف يصنع؟ ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد المظلوم الذي انتهكت حقوقه في دار الدنيا، يقول انظر هذا النعيم، ويريه الله عز وجل على البعد نعيما يغنيه، انظر هذا النعيم لا تدري منه، يقول يا رب منه، يقول من يصفح عن أخيه، من يصفح عن أخيه، ويقول لقد صفحت عنه يا رب. فيدخل الظالم والمظلوم في رحمة الله سبحانه وتعالى، الظالم والمظلوم يدخلان في رحمة الله سبحانه. هذه ظاهرة أخرى من رحمة الله عز وجل خبرها يوم القيامة. نعم، في دار الدنيا لم يستسمح ولم يجب الصفح، الشفعاء لا يستطيعون ان يخترقوا حقوق العباد، تقفون عند هذا الحد، ولكن الله عز وجل هو منهم، وهو الذي يجعل قلب هذا الانسان المظلوم الذي انتهكت حقوقه يرق فيصفح، وعندما يصفح تشمل رحمه الله سبحانه وتعالى الطرفين. هذا الكلام لا ينبغي نقوله عن رحمة الله، ما ينبغي أيها الإخوة أن يغرينا بالركوع إلى المعاصي وإلى الإسراف على أنفسنا، لا، بل ينبغي هذا الذي نقوله عن رحمة الله أن يدفعنا إلى مزيد من حبه، فإذا احتاج بذلك مزيدا من الحب بين جوانحنا له فالحب يدفعنا إلى مزيد من التقرب إليه، يدفعنا إلى مزيد من التحبب إليه بطاعته. وما ينبغي أن ينسينا هذا عقاب الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عظيم في رحمته واسع الرحمة، ينبغي أن نعلم أن لله عز وجل أيضا عقابا. لا عقاب الله ينبغي أن ينسينا بالغ رحمته ولا بالغ رحمة الله ينبغي أن ينسينا عقابه. الخضير بن عياض رضي الله عنه دخل عليه رجل من السالفين اسمه أبو سليمان، قال له الخضير، قال له الناس اليوم يحدثون يبحثون عن السند العالي وله في ذلك حظوظ، دائما اعطني سند عالي في هذا الحديث وانا اعطيك اعلى سند. اسمع، روى رسول الله عن جبريل عن الله، روى رسول الله عن جبريل عن الله: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فانا وانت يا ابا سليمان من الناس، بعثت هذا الكلام، من يقول يا ابا الخضير؟ واغشي على ابو سليمان واغشي عليه ولم يستفق الا بعد حين. قال له: انا المحدثين هذول اللي بيحاولوا السند العالي مشان ياخذوا مزيد، انا عندي سند عالي اكثر من فلان وفلان، ما عنده السند العالي، اعطيك سند عالي بس خلينا نستفيد من السند العالي. روى رسول الله عن جبريل عن الله وطلع ابو الايه: قل انفسكم واهليكم نارا وقودها من حطام وقودها الناس والحجاره. قال له: يا رسول الله، انا وانا من الناس، فيها الضمان انه ما نكون بكره من هالناس اللي بدها تتخذ النار فيهم. نعم. ومن الذي يذكر هذا الكلام؟ من اصلح الصالحين ومن اقرب عباد الله الى الله في عصره، خضير بن عياض. إذا كان خضير بن عياض دائما كان كثير الحزن وكثير الخوف بهذا الشكل، فيقول الواحد منا كيف يقيم حاله؟ كيف يقيم حاله؟ وقد آلت مسلكنا بالدين إلى قشور، وآلت أفئدتنا إلى أغية فاضت لمحبة الدنيا، ولم يبق فيها من حب الله إلا رائحة أو قيد من الرائحة. إذا كيف يكون موقفنا إذا كان هذا شأن ابن خضير بن عياض رحمه الله تعالى؟ طيب، نتابع إن شاء الله أحاديث الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.